وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني أنت بتفتري. هذه الآية تتكلم عن حقيقة النسخ في الإسلام. النسخ يعني أن يرفع الله آية وأن ينزل مكانها آية أخرى. بعض الناس بيعترض على الفكرة دي، بيقول ده معنى كده ان القرآن ناقص. ده غير صحيح. القرآن اللي انت متعبد به هو الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت في السنة الأخيرة مع سيدنا جبريل من الدفتين، من الفاتحة إلى الناس. فالقرآن الحالي كامل وهو كلام الله عز وجل. طب أمال ايه معنى النسخ ده؟ النسخ في أول الإسلام كان ربنا بينزل أحكام ثم يبدلها بأحكام أخرى رعاية لمصالح الناس، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يوري الناس إزاي هو رحيم بهم. زي ما أنت كده إيه، في بعض القوانين بتصدر من الحاكم وبعدين يغيرها بقوانين تانية، فلأن الله عليم بشأن عباده، فعارف إن في المرحلة دي من بداية الدعوة الإسلامية وحالة الناس الإيمانية هي بالوضع ده تستدعي الحكم ده. ما هو ربنا عليم بالقلوب، لما وضعهم الإيماني يتغير يستدعي وضع تاني آخر يستقر إلى يوم الدين. إذن هل فكرة النسخ واقعة؟ والقرآن نسخ الكتب التي قبله، وإلا يبقى احنا متعبدين بأحكام الطهارة الموجودة مثلا في العهد القديم، وده محدش بيقوله. الإنجيل غير بعض الأحكام الموجودة في التوراة، القرآن نسخ الأحكام الموجودة في التوراة والإنجيل، وهكذا. يبقى ربنا يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، شوف بدلنا تبديله، ركز، بدلنا بنص القرآن عشان محدش يقعد يلتف على الآية. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يعني ربنا سبحانه وتعالى تعالى عارف وبينزل احكام ايه تناسب الناس في الفترات الزمنيه اللي وقع فيها النسخ ده. فالمشركين والمعترضين، ودي رساله للناس اللي بتنكر النسخ النهارده، ان انتوا بتقولوا نفس مقاله المشركين. قالوا ايه المشركين؟ قالوا انما انت مفترٍ، ده انت بتالف، ده انت بتجيب من عندك، بل اكثرهم لا يعلمون. فراح ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي، قال له ايه؟ قال له قل، يعني قول لهم يا محمد، نزله روح القدس سيدنا جبريل من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ولقد نعلم، الآية اللي بعديها، أنهم يقولون. ممكن واحد يقول لك إيه يا عم ده الآية هنا قصدها المعجزات؟ لا، للأسف سياق الآيات ما يخدمكش، لأن الآية الثالثة اللي جاية بعديهم بتقول إيه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى بيتكلم على الآيات اللي باللسان، بيتكلمش على الآيات الكونية. ثم الآيات الكونية مش حاجة اسمها آية كونية ترفع وتيجي مكانها آية كونية تانية، ما هي الآية الكونية كده كده بتنتهي، ولما تحصل آية كونية معجزة كونية وتروح، ايه الافتراء في كده يعني؟ مش فيها حاجة دي. لكن هو الكلام عن تبديل الآيات القرآنية. يبقى احنا فهمنا ان نسخ واقع، وفهمنا انه حدث، ان القرآن نسخ الأمم السابقة او ما اتى من كتب الأمم السابقة، وعرفنا انه نسخ آيات القرآن الكريم، وعرفنا ان القرآن الذي بين ايدينا كامل غير منقوص، ما فيش فيه حرف واحد مبدل او مغير. ليه؟ لان معنى قرآن هو الشيء الذي ابقاه الله لك قرآنا، اللي ربنا رفعه مالكش دعوة به، لست متعبدا به، انما انت متعبد بالذي بين يديك. فالذي بين يديك ده هو الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في العام الذي توفي فيه، عرضه القرآن مرتين، يعني أرى عليه المصحف كامل مرتين، واستقر القرآن على ذلك، وكتبه الصحابة ونقل إلينا بالتواتر. وأقدم نسخة موجودة الحمد لله من القرآن عمرها فوق 13 قرن، يعني يرجح كده حتى الباحثين، وده الباحثين الأوروبيين مش العرب، بيقولوا الراجح أنها كتبت بيد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لن تجد كتاب سماوي الآن على وجه الأرض في الميزة دي. كل الكتب الأخرى بينها وبين أنبيائها أو الكتبة تقريبا بعضها 1000 سنة، من غير ما نتكلم ونوضح ده موضوع عايز شرح تاني. لكن الكتاب الوحيد اللي سنده متصل بالتلقين الشفهي وبالكتابة هو القرآن الكريم. يبقى احنا فهمنا ايه معنى الآية دي، وعرفنا حقيقة النسخ وأنه واقع في القرآن. وأشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.